أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمفاسد معلومة الالتفات، وانحصار اللطف معلوم للوقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا. أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع إشارة إلى الجوابات عنها. الأول، قال المخالف: كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي. يبين المسلم الاعتراضات على وجوب النسب الإمام من باب اللطف. الاعتراض الأول أن نسب الإمام من باب اللطف واجب لو كان خاليا عن المفسدة، ومع احتمال المفسدة لا يجب نسب الإمام على الله من باب اللطف مع احتمال المفسدة، فلا بد من العلم بعدم المفسدة. العلم بعدم المفسدة كي يكون نسبه لطفا. ومن هنا يظهر الفرق بين وجوب المعرفة ووجوب التعلم ووجوب نسب الإمام. ففي وجوب المعرفة يكفي عدم المفسدة، ومن المعلوم أن المعرفة فيها مصلحة 100%، فتجب على كل عبد من عباد الله معرفة الله وصفاته تعالى. هذا بخلاف اللطف، خلاف كون الإمام لطفا، لا بد من العلم بعدم المفسدة فيه أو العلم بالمصلحة فيه 100%. وليس الأمر كذلك، إذ هنا احتمال المفسدة، مع هذا الاحتمال لا يجب نسب الإمام لطفا. هذا ملخص الشبهة الأولى. أجاب المسلف عن هذه الشبهة بقوله أن المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة. المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة، ليس فيها مفسدة أصلا وأبدا. وتوضيح هذا الدليل وهذا الجواب بعد مقدمة قصيرة، وهي: لو كانت في الإمامة مفسدة، لو كانت، لكانت المفسدة لازمة لها أو غير لازمة لها. هنا احتمالان عقليان. والفرض الأول باطل، أي كون المفسدة لازمة للإمامة باطل. على هذا الفرض لا تنفك المفسدة عن الإمامة، وهذا باطل قطعا وجزما. وبطلانه، بطلان هذا الفرض يثبت بقوله تعالى: هذه الآية المباركة. قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية وقبل هذه الآية مضمون الآية أو نفس الآية، قال الله تعالى مخاطبا لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. فلو كانت المفسدة لازمة لا تنفك عن الإمامة، لماذا جعل الله إبراهيم إمام؟ لماذا؟ وهذا الدليل على أن المفسدة ليست لازمة للإمامة. بعدما قال الله تعالى هذا، أي بين لإبراهيم أن الله جعله إماما، قال إبراهيم: ومن ذريتي. من ذريتي طلب من الله تعالى أن يجعل إمام من ذرية إبراهيم. بين الله قاعدة كلية: ولا ينال عهدي الظالمين. قاعدة كلية. وهذه الآية من أقوى الدليل على حصر الإمامة لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ولا يستحق الإمامة غير علي عليه السلام بمقتضى هذه الآية. كيف توضيح ذلك؟ مسألة معروفة في علم الأصول، مسألة المشتق: هل المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ، أو حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ بعد الاتفاق على أن المشتق مجاز في من يتلبس بالمبدأ في المستقبل؟ المشتق يكون مجاز في من يتلبس بالمبدأ في المستقبل. والتوضيح هذه الاحتمالات الثلاثة في ذم مثال، في ذم مثال العرفي، يأتي فعلا بعض يطرح لمسؤول الحوزة أن يقبل من الآن انتساب ابنه إلى الحوض الزينبي في السنة الجاية. انتساب، والمسؤول يقبل يقول لا بأس. فهذا الابن هل يقال عليه انه طالب حوض زينبيه؟ فعلا لا، اذ في المستقبل يصير طالب حوض زينبيه، فعلا ليس طالب حوض زينبيه. فاطلاق طالب حوض زينبيه على هذا الشخص مجاز بالاتفاق، هذا مما لا خلاف فيه. وأما من كان فعلا من طلاب حوض زينبية فإطلاق طالب حول زينبية عليه حقيقة 100% بلا خلاف، هذا إذن لا خلاف فيه، لا خلاف في أن الإطلاق على نحو الحقيقة. والمثال الأول لا خلاف في أن الإطلاق على نحو المجاز، وإنما الخلاف في من قضى عنه المبدأ. كثير من الشباب خرجوا ترك حوض زينبية فعلا في استغلالية أو غنى، هناك هل يصح أن يقال لهؤلاء طلاب حوض زينبية أم لا؟ في خلاف، في خلاف. إذا قلنا بأن المشتق حقيقة في من يكون متلبسا بالمبدأ فلا يصح إطلاق المشتق على هؤلاء، وإذا قلنا أن المشتق بمعنى الأعم فيصح إطلاق المشتق على نحو الحقيقة عليه. هذه المقدمة. ثم زيد على هذا المقدار من الكلام أن الظلم على قسمين، ظلم على قسمين، ظلم شخص لغيره يكون ظالما لغيره كالسدام مثلا، يكون ظالم لغيره، ألوف من المؤمنين قتلوا ذبحوا، وتارة أخرى يكون الإنسان ظالما لنفسه، ظالما على نفسه كمن يرتكب المعاصي، من يرتكب المعاصي يكون ظالما لنفسه، إذ هو سبب لأن يكون مستحقا للنار في يوم القيامة، أو من اختار الكفر وكان عابد سنم فهو ظالم على نفسه. بعد هذه المقدمة نأتي إلى الآية. فيقال الآية أن كثير من الأصوليين استدلوا بهذه الآية، استدل على أن المشتق حقيقة في الأعم، مقتضى هذه الآية يعني استدل بهذه الآية بأن المشتق حقيقة في الأعم، ولازم ذلك أن من خلفاء الراشدين الأول والثاني والثالث لا يليق ولا يصلح للخلاف، إذ المراد من العهد الخلافة الإمامة لا يصلح. لماذا؟ لكونه من الظالمين، مو من الظالمين على الغير، لا، مو كان رؤساء الجمهور أو ملوك، مو كان، ولكن من الظالمين على أنفسهم، إذ ما في التاريخ أنهم كانوا مشركين عبدة الأصنام، أسلموا ثم أسلموا اختار الإسلام، إيه؟ ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أسلم قبل التكليف حال شغله، فلم يعبد سنما ولو آنا ما، فهم ظالمون ومقتضى هذه الآية لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. والخارج من الظالمين هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فالحاصل حاصل أن الإمام لو كان فيها مفسدة لكانت المفسدة إما لازمة للإمام أو مفارقة، وفرض الأول كون الإمام لازمة، كون المفسدة لازمة للإمام باطل بمقتضى الآية إني جاعلك للناس إمام. لو كانت الإمامة لا تنفذ عن المفسدة لماذا جعل الله إبراهيم إماما؟ فكون الإمامة ملازمة للمفسدة باطل. الاحتمال الثاني، يبقى الاحتمال الثاني كون المفسدة تنفك عن الإمامة غير لازمة للإمامة، فنقول بوجوب نفس الإمام حينما يكون خاليا عن المفسدة، فثبت ما هو المطلوب. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا الإمام إنما تجد لو انحسر اللطف فيها يجد نصر الإمام، لو كان اللطف منحسرا في الإمام ولم يكن هنا لطف من طريق آخر. ما معنى اللطف؟ الناس معه أو الأب معه يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، هذا معنى اللطف. واللطف بهذا المعنى لا ينحصر في الإمام بل هنا يمكن طريق آخر للمدن، طريق آخر. ومن السرور لط أن الله تعالى يكون قادرا أن يجعل كل عبد مطيعا، هكذا كل عبد يكون مطيع فيتحقق اللطف، كل عبد أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. فالحاصل أن اللطف لا ينحصر في الإمامة كي يجب نصر الإمام من باب اللطف. الجواب عن هذا هو إثبات انحسار اللطف في الإمام، في الإمام ينحسر اللطف في الإمام، ليس هناك طريق آخر. إذ لو لم يكن إمام ولم يكن نبي ولم يكن مبلغ في المجتمع لارتكب الناس المعاصي، وهذا واضح، يعني الأمر يكون واضح كما نرى في اليوم في هذا العصر في الغرب. من يعيش في الغرب ليس هناك خطباء كالدول الإسلامية بلاد الإسلامية الحمد لله خطباء علماء مراجع، من يعيش هنا كان مسلما بالهوية فقط، مسلما بالهوية. كثير من الشباب هكذا مسلم بالهوية، لا يعرف من الإسلام إلا اسم. هذا هكذا من يعيش هنا مشغولين بالفحشاء والمنكر وكذا أنواع المعاصي، وهذا دليل على أن وجود الإمام ثم وجود العالم والمبلغ والمرجع لطف، فينحسر اللطف في الإمام. ثم يذكر الشارع مؤيدا لهذا يقول: لماذا العقلاء ينتخبون شخصا للرئاسة في الاجتماع في النظام الاجتماعي العصر؟ يجعل واحد رئيس حسا للنظام، لولا الرئيس في المجتمع لحكم على المجتمع الفوضى، الهرج والمرج فوضى، كما نرى فعلا مقدار من هذا الفوضى في العراق. لماذا؟ لعدم وجود نظام، لعدم وجود رئيس معين. فحاصل الجواب أن وجود الإمام يكون لطفا، الإشكال الثالث توضيح هذا الإشكال الثالث بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة هنا فرضان احتمالان: احتمال وجود الإمام فقط، واحتمال وجود الإمام مع التصرف والحكم والأمر والنهي والأمر في المجتمع. هذا هو الاحتمال الثاني. بعد هذه المقدمة فنقول أن اللطف هو وجود الإمام مع التصرف، أي مع الأمر والنهي، هذا هو اللطف. أما نفس وجود الإمام فليس لطفا. ولهذا يقول بعض مسلمين أن المراد من أولي الأمر في الآية أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم رؤساء الدولة، رئيس جمهور أو ملك. لماذا؟ لأن الرئيس هو المتصرف في المجتمع، يعني له الأمر وله النهي. وليس الإمام المعصوم، إذ الإمام المعصوم في حال الغيبة على عقيدتنا هل هنا نهي أمر؟ لا، فليس لطفا. ولهذا يقول المستشكل: وما تعتقدونه لطفا فليس موجود الامر والنهي. وما هو الموجود؟ وجود الامام فقط من دون تصرف ليس لطفا. هذا هو الاشكال الاخير والثالث. الجواب عن هذا الاشكال ان نفس وجود الامام لطف، نفس وجود الامام لطف. غاية الامر اذا كان الامام بين المجتمع ويأمر وينهي هذا تصرف لطف اخر، هذا هو اللطف السامي. فوجوده لطف وتصرفه لطف اخر وعدمه منا، عدمه منا. لماذا الامام غائب؟ لماذا؟ خوفا من حكام الجور في زمان الامام. إذ الأحاديث النبوية يأتي الإمام يملو الأرض قسا وعدلا موجود كل واحد يعلم، فحاكم الجور في ذات الزمان يخاف من أن يأتي إمام ويملو الأرض قسا وعدلا، معناه أن هذا الحاكم الظالم لابد أن يروح يعني، معناه هكذا. ولهذا كان مراقبة شديدة بالنسبة إلى الإمام، وكانت ولادته في غاية الخفاء، ثم عيشه ايضا في غاية الخفاء لا يعلم احد من الظالمين من الكفار من الظالمين من حكماء الجو بولادة الامام. فوجود الامام لطف. لماذا؟ لان الامام يحفظ الشريعة الاسلامية من التحريف من الضياع، والشريعة الإسلامية بما فيها من الأحكام الإلهية محفوظة عند الإمام، عند الإمام. لو جاء الإمام ومعه هذه الشريعة يعتقد الناس بأنه جاء بدين جديد لكثرة التغير لأجل الاجتهادات في هذا